مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي من ألوذ به إلاك يا سندي أقوم بالليل والأسحار ساهية أدعو وهمس دعائي بالدموع نديم.